إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا عن غزوة أحد، وذكرنا أنها انتهت بانسحاب أبي سفيان حيث اتجهوا أو رجعوا إلى مكة وهم يرون أنهم منتصرون، فتوقفوا عند حمراء الأسد، وقد جاء عند الشيخين من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أبواك، يعني أبا بكر والزبير، من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يرجعوا وكانوا في حمراء الأسد، وكانوا يتشاورون هل يرجعون أو لا، فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري خاف أن يرجعوا، فندب إليهم 70 رجلا منهم أبو بكر والزبير. وبينا كما في مصنف عبد الرزاق أن عبد الله ابن مسعود أيضا كان معهم. المهم أنهم كانوا 70 رجلا فلحقوا في آثارهم، فولوا الأدبار وانتهت غزوة أحد، وكانت كما قلنا مدرسة للحاضرين وللأجيال القادمين. نعم كانت شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، واستلهموا منها درسا لن ولم ينسى. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، كانوا بالطائف، فلم يجيبوني فانطلقت مهموم على وجهي أو أنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن التعالب، يعني قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل عليه الصلاة والسلام كان دائما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرائه وفي ضرائه. والذي يستقرئ النصوص يجد فعلا أن هذا الملك العظيم كان بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول الأول والرسول الذي دائما يصبح الرسول يعني من الملائكة يصبح محمدا صلى الله عليه وسلم. فرفعت رأسي فإذا جبريل، فقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال. إذن كل شيء له ملك، كل شيء له ملك خاص به. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بملك الجبال فسلم علي وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبال التي حولهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. القضية ليست عاطفية، القضية ليست شخصانية، القضية قضية مبدأ، القضية قضية دعوة. القضية ليست القضية قضية انتصار للنفس وتحكيم العواطف، لا، القضية قضية عقيدة، القضية قضية إنقاذ الناس من النار، إخراجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام ونور التوحيد. لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذه هي مهمة الرسل، وقد قام بها عليه الصلاة والسلام خير قيام. فكان عليه الصلاة والسلام دائما رحيما بهذه الأمة، رحيما حتى بالمشرك، حتى باليهودي، حتى بالنصراني، حتى يثبت عنده عليه الصلاة والسلام يقينا أنه مختوم على قلبه، حينئذ يتبرأ منه. انتهت هذه الغزوة بسلبياتها وبإيجابياتها، لكنها كما قلنا العبرة بكمال النهايات ليس بالبدايات، فنهايتها الانتصار العظيم الحسي والمعنوي للرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب المشركون إلى مكة يجرون أذيال الخيبة. نعم، قتلوا حمزة وقتلوا اليمان والد حذيفة، وقتلوا عبد الله والد جابر ابن عبد الله، وقتلوا 70 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي سفيان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فقال أبو سفيان إذن والله لقد خبنا، وقد سبق ذلك. وبعد سنة من غزوة أحد، على القول الصحيح فيما يظهر، ومنهم من يقول بعد سنتين، لكن الذي يظهر أنه بعد سنة وربما بعد سنة وشيء، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الشيخين عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. إذن الفرق بين أحد والخندق سنة واحدة. فأقول بعد السنة من غزوة أحد أجمع المشركون قاطبة على أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنة والبراء كما عند البخاري يقول استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. فمعنى هذا أن ابن عمر لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا لكن شهد غزوة الخندق. الخندق وسميت بالخندق لأنهم حفروا خندقا عظيما وحصنوا به المدينة. والمدينة كانت حصينة محاطة بالأسوار لكن ربما في بعض جوانبها لا يوجد شيء من الأسوار، ربما يوجد أشياء أخرى تحصنها. فرأى الصحابة أن يحفروا خندقا في المناطق التي يرون أنها ربما تكون مدخلا للمشركين. فالمشركون بعد سنة من أحد أجمعوا أمرهم واتفقوا قاطبة جميع القبائل التي حول مكة وحول الطائف حتى جمعوا أزيد من 10,000. جاءوا بالأحابيش، جاءوا وكلهم غيظ وكلهم حقد، جاءوا ليستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين. وكان المشركون قد أخذوا درسا من بدر ومن أحد لكنهم في هذه المرة جاءوا بعد أن تأكدوا أن اليهود سينضمون إليهم. فيهود بني النضير قد تحدثنا عن جلائهم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الشيخين. فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقال لقائدهم نقركم ما شئنا، وعند البخاري نقركم ما أقركم الله. ثم قال لهم وهم يتجهون إلى خيبر كيف بك تعدو بك قلوصك خارجا من خيبر ليلة بعد ليلة كما عند البخاري. فيهود بن النضير أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقد مر حديثهم وقد سبق حديثهم. يهود بني النضير لما أجلوا بدأوا يحيكون المؤامرات ويخططون من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من جراء ذلك أن أرسلوا الرسل إلى المشركين وقالوا لهم وحثوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن معكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم. وأخذ المشركون من حيي بن أخطب وهو من بني النضير أخذوا منه العهود. ثم اتفقوا، ثم خرج الذي هو حيي خرج أيضا إلى غطفان وهم قوم الرماة وقوم الشجعان وكانوا يتواجدون في مناطق الطائف هوازن وغطفان. وأيضا استحثهم ضمت القبائل بعضها مع بعض ثم أجمعوا واتجهوا صوب المدينة لي كما في زعمهم ليعطوا العرب ويعطوا الرسول ويعطوا الصحابة الدرس الذي لن ينسى. ثم بعد ذلك حيي بن أخطب ما إن أخذ العهود والمواثيق من المشركين وأيضا من غطفان جاء إلى يهودي قريظة وكان يسكنون العوالي فأخبرهم بالخبر وأخبرهم أن المشركين الآن أجمعوا أمرهم واتجهوا إلى المدينة وأخذ منهم بعد المناقشات والجلسات أخذ منهم الموافقة على نقض العهد لأن بني قريظة والرسول عليه الصلاة والسلام بينهم حلف وبينهم عهد وميثاق فأخذ منهم العهد والميثاق بأن ينقضوه وأن يغدروا بالرسول عليه الصلاة والسلام ما وجدوا فرصة. وأخذوا هم على حيي بن أخطب أن يقف معهم حتى الموت يعني مع بني قريظة وسيأتي الحديث عن بني قريظة بعد غزوة الخندق. المهم الآن نعرف أن المشركين الآن خرجوا بجيوشهم وبأحابيشهم يحدوهم الأمل للضربة القاضية لاستئصال شأفة الإسلام والقضاء على الرسول فاتجهوا الآن خرجوا من مكة متجهين إلى المدينة وفي خلدهم وفي أذهانهم أن اليهود يعني يهود قريظة أنهم سينضمون إليهم وأنهم قد وضعوا الخطة ودبروا التدبير حتى يعني ما بقي إلا يضعون النقاط على الأحرف. فاليهود في القلب وعبد الله بن أبي في القلب هذا الذي في ظن المشركين حينما خرجوا من مكة. فجاء الآن هناك عدوان خارجيان حزب اللي هو حزب المشركين من مكة وحزب غطفان من القبائل التي حول مكة ومن تبعهم وهناك حزبان داخليان وهو حزب المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي وحزب اليهود بقيادة بني قريظة. فسار المشركون إلى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فأمر عليه الصلاة والسلام قيل كما ذكره ابن كثير باستشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه أمر بحفر الخندق في المناطق التي فيها مظنة اللقاء ولا سيما ما بين سلع وما بين أحد هذه المنطقة هذه كلها حفرت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وفي ذلك يقول البراء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نحفر الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا قد وار الغبار أو وار التراب بياض إبطين وفي رواية قد وار بياض صدره وفي رواية عند البخاري قد وار التراب وار شعر صدره وكان عليه الصلاة والسلام كثير شعر الصدر لما فيه من الرجولة والفحولة فكثير شعر الصدر هذا يعرف بالفحولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر الصدر كما عند البخاري. وهو يقول عليه الصلاة والسلام ويرتجز برجز عبد الله بن رواحة: والله كما في لفظ مسلم: والله لولا أنت ما اهتدينا. ولفظ البخاري: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وفي رواية عند البخاري: ما صمنا ولا صلينا. إن الأولى قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويرفع بها صوته كما عند البخاري: أبينا أبينا. وفي رواية: إن الملأ قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وفي رواية عند البخاري: وثبت الأقدام إن لاقينا. فكان عليه الصلاة والسلام يرتجز والصحابة يرتجزون معهم وهم يحفرون الخندق. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: وكانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إنه اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، اللهم إن العيش إنه لا عيش إلا عيش الآخرة، فبارك كما عند البخاري فبارك للأنصار والمهاجرة. وفي لفظ: فارحم الأنصار الأنصار والمهاجرة. المهم أنهم كانوا يرتجزون بهذا الرجز. وعبد الله بن رواحة صاحب رجز، رجز جهادي. لذلك جاء عند ابن ماجه من حديث أنس مالك رضي الله عنه: كان من رجزه في الحرب: ألا أراك تكرهين الجنة، أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إلى آخر ذلك. فكانوا يحفرون الخندق والرسول عليه الصلاة والسلام معهم. وعند النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما كان يوم الخندق، أو لما كان يوم الخندق، عرضت صخرة شديدة. وفي حديث جابر عند الشيخين واللفظ للبخاري: عرضت كدية شديدة. وهم يحفرون عرضت صخرة، عجزوا عنها. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري لما رآه قال: أنا نازل، كما في حديث جابر: أنا نازل. فدعا بالمعول يعني بالفأس، ووضع عليه الصلاة والسلام رداءه على جانب الخندق. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقرأ: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم ضربه فندر الثلث الأول وبرقت برقة، يعني طلع خرج نور لما ضرب الصخرة، خرج نور من جراء الضربة. وسلمان الفارسي رضي الله عنه قائم ينظر. ثم ضرب الضربة الثانية بالمعول فبرقت برقة، يعني خرج نور، من جراء ضرب المعول بالصخرة أو بالكدية. وسلمان الفارسي ينظر وقرأ: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم. ثم فندر الثلث الآخر ثم ضرب الضربة الثالثة وقرأ: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فبرقت برقة. يقول جابر كما جاء عند البخاري، وأصل الحديث متفق عليه: فصار الحجر كثيبا أهيم، أو كثيبا أهيم، يعني صار ترابا. فقال سلمان: يا رسول الله، ما ضربت ضربة إلا وبرقت برقة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا سلمان، رأيت ذلك؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني رأيت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لما ضربت الضربة الأولى رفعت إلي مدائن كسرى وما حولها، ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. فقال بعض الصحابة، بعض من حضره: ادعوا الله يا رسول الله أن يغنمنا ديارهم، أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الضربة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: فرفعت إلي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. فقال بعض الصحابة: ادعوا الله يا رسول الله أن يفتحها علينا وأن يغنمنا ديارهم وأن يخرب بأيدينا بلادهم. فدعا لهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فلما ضربت الضربة الثالثة رفعت إلي مدائن الحبشة وما حولها حتى رأيتها بعيني. وفعلا فتحت بلاد كسرى، وفتحت بلاد قيصر، وفتحت بلاد الحبشة. حفروا الخندق، خندقا ليس له مثيل، وخلال أيام قليلة، يعني بمجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم من مكة، ما إن وصلوا المدينة إلا والخندق قد حفر. والاستعداد النبوي واستعداد الأنصار قد تم. فجاء المشركون بخيلائهم بخيلهم ورجلهم، وجاءوا يظنون أنهم سينتصرون وأن المسألة ستمر عليهم بسهولة. جاء المشركون ونصبوا الخيام لما رأوا الخندق الهائل، ورأوا الخيالة والرجالة من الصحابة كانوا مستعدين أي استعداد من وراء الخندق أو من دون الخندق. فضربوا الخيام وهم يبحثون عن الخطة وعن الآلية وعن التكتيك لدخول أو لاجتياز هذا الخندق، وينتظرون ماذا سيعمل بنو قريظة من الداخل، وماذا سيعمل عبد الله ابن أبي من الداخل. فضربوا الأبنية وضربوا الخيام. اليوم الأول ما صار شيء، الجمعان يتراءيان وليس هناك حرب ولا لقاء. اليوم الثاني مثل، اليوم الثالث مثل، لا شيء. المشركون من وراء الخندق والمسلمون من دون الخندق. المسلمون لما رأوا الأحزاب ورأوا يعني شيئا لا يمكن أن يوصف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثبتوا ثبوت الجبال حتى أنهم كما قال جابر عند البخاري وأصل متفق عليه بقينا 3 أيام لا ندوق ذواقا، لا ندوق ذواقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما قيل له لما رأى الحجر والصخرة نزل قال أنا نازل، فنزل وبطنه معصوب بحجر يعني بشدة الجوع. ولذلك يقول أنس كما جاء عند البخاري يقول أن يؤتى بملء كفي من الشعير ويوضع فيها الإهالة السنخة يعني ذات الرائحة، يقول فكانوا يأكلونه. ويقول جابر كما جاء عند الشيخين رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا إلى أن انكفى إلى زوجته، وقد ذكرنا ذلك مطولا. فذبح بهيمة وصنع له طعاما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. الحديث المهم أنهم ثبتوا ثبوت الجبال، رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم من الصحابة الكرام. بعد 3 أيام بعد 4 أيام بدأت الرياح، الرياح الباردة تأخذ المسلمين وتأخذ الكفار والجو بارد، فبلغ من الصحابة الجوع وبلغ منهم البرد مبلغا عظيما، كما أنه بلغ من الكفار. ولذلك يقول إبراهيم التيمي عن أبيه كما جاء عند الشيخين وأبوه هو يزيد بن شريك التيمي يقول كنا عند حذيفة فقال رجل لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقر وبرد. فقال عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة. ومر بنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من يردهم عنا وهو وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. ففي هذا الحديث هذا بالنسبة لغزوة أحد، أما بالنسبة لغزوة الخندق قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ يقول فسكت القوم فلم يجبه منا أحد، يعني الجوع بلغ منهم مبلغا شديدا، البرد بلغ منهم مبلغا شديدا، الخوف بلغ منهم مبلغا شديدا، حتى إنهم لم يجيبوا الرسول وهو يقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ جوع متناهي، برد متناهي. ثم قال الثالثة من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. فقال يا حذيفة اذهب فأتني بخبر القوم، قال فلم أجد بد إذ سماني باسمي أن أقوم. ثم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تدعرهم علي. طبعا سيتجاوز الخندق وسيدخل معهم في مجتمع في اجتماعهم ويستغل الريح والبرد الشديد يستغل ذلك فعلا. يقول حذيفة يقول فانطلقت كأنما أمشي في حمام. تعرفون الحمام الذي يقال له أو يسمى في العهد الماضي غرفة فيها بخار ماء حار فجوها حار. يقول فجعلت يقول حذيفة فجعلت فكأنما أمشي في حمام يعني يصب العرق. يقول حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان لأنه قائد المشركين وعيينة بن حصن هو قائد غطفان المشركين. يقول فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار يعني بشدة البرد قد واروا النار ويتدفون. يقول حذيفة فوضعت السهم في كبد القوس يعني لأرميهم. يقول فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. يقول ولو رميته لأصبته. فعرف القوم وعرف ما هم فيه وعرف معنوياتهم وعرف قدراتهم. يقول حذيفة ثم رجعت يعني إلى الرسول كأنما أمشي في حمام بالرغم أن الجو بارد وشديد البرودة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بخبر القوم. قال فلما فرغت يعني أخبرته قررت يعني رجع إلي البرد. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فزعه أمر قام يصلي. ففي بدر يصلي في أحد أصلا ما تمكن أن يصلي وفي الخندق عليه الصلاة والسلام كان يصلي. قل فألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. يقول فنمت حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان يعني يا كثير النوم. وهذا من باب المزاح معه. مضت الأيام الأولى وما تقدم أحد. فكان بعد مضي أيام سولت كما في كتب التاريخ لرجل يقال له عمرو ابن عبد ود سولت له وكان من الشجعان شجعان العرب. سولت له نفسه أن يقفز الخندق فقفز الخندق. فما إن قفز الخندق وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يستقبله ليكون كأمس الذهب. فلما رأوا أن هذا حصل له ما حصل أصيبوا بالذعر والخوف والرعب. كانت أيام طبعا الأخذ والكر والفأر يعني يتقدمون لكن يحول بينهم الخندق يعني لم يكن تلاحم وإنما هو من بعيد إلى بعيد. وكانت بداية الأمر كانت قبل صلاة الظهر. فحبس المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر في يوم. وفي يوم آخر حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر. ولذلك يقول علي بن أبي طالب وكما جاء عند الشيخين وفي حديث علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عند مسلم حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو حتى اصفرت الشمس. وفي حديث علي حتى غربت الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كان يوم الخندق جعل عمر رضي الله عنه يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا والله إن صليتها، يعني ما صليتها، فنزلنا إلى بطحان وهي معروفة في مقدمة في قبلة المسجد النبوي لكنها في منطقة العوالي في آخر منطقة العوالي، فنزلنا إلى بطحان فتوضأنا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، ثم صلى عليه الصلاة والسلام العصر ثم بعد ذلك صلى المغرب. وفي حديث أبي سعيد عند النسائي أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أمر بلالا فأقام فصلى العصر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى المغرب، وكان هذا في آخر أيام الأحزاب، آخر أيام الأحزاب حبسوه عن الظهر وحبسوه عن العصر وحبسوه وإلى وقت المغرب، وكفى الله المؤمنين القتال. بعد بضع عشرة يوما كما جاء عند عبد الرزاق، يعني تقريبا بعد 17 يوم، بعد 17 يوما يعني استمرت غزوة الخندق أزيد من 15 يوما، يعني 17 يوما، ومنهم من قال أوصلها إلى الشهر كما ذكر ذلك ابن كثير. اشتدت الريح واشتد البرد، لكن على النبي صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما، وعلى المشركين عذابا وعقيبا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، جاءت الرياح التي لا تدع لهم شاذة ولا فادة، فاقتلعت الخيام وشردتهم شر تشريد. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله عزيزا حكيما. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، وهم المشركون لو دخلوا عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة يعني الشرك لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. سيسألون عن هذا العهد، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الآيات. فالمنافقون كما مر بنا من الداخل كانوا يعوقون، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير طلبا للغنائم إلى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني من الخوف ومن الدعر، بالرغم أن الأحزاب الآن تشتتوا وذهبوا كل مذهب، فالرياح شردت بهم أنفسهم ومن حولهم، ومع ذلك لا زال الخوف في صدورهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني يودون أنهم ما جاءوا لي ليحاربوا. المهم جاءت الجنود الربانية وجاءت الرياح الإلهية، جاءت وشردت هؤلاء الأحزاب، فكل شرد بنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يراهم وقد لاذوا بالفرار وقد هربوا، كل واحد الآن يريد أن ينجو بنفسه، قال السلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. يعني هذه تعتبر النهاية للمشركين ولفلول المشركين، الآن نغزوه، يعني خلاص. نعم جاءوا يوم بدر، نعم جاءوا يوم أحد، نعم جاءوا في هذا اليوم يعني يوم الخندق، لكن هذه هي النهاية، لا رابعة لمجيئهم، الآن نسير إليه. وسيأتي وسنتحدث في الدرس القادم أو الذي بعده عن صلح حديبية وهو المسير الأول، وعن فتح مكة وهو المسير النهائي والخاتمة. الآن نسير إليهم ولا يسيرون إليهم ولا يسيرون إلينا، أو الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فنصر الله عز وجل عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ولذلك كان هذا هو ديدن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقول وهو على الصفا وهو على المروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده أو أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يقول إذا انطال ذهب أو إذا قفل من سفر، كما في حديث ابن عمر الأول حديث جابر، وكما في حديث ابن عمر: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يقول في بعض الأحيان كما في حديث هريرة وعند الشيخين، وحديث ابن عمر أيضا عند الشيخين، ففي حديث هريرة كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. وفي حديث عبد الله بن أوفى كان عليه الصلاة والسلام حتى عندما يقابل الأعداء في الحروب، كما في حديث عبد الله بن أوفى يقول: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فكان شعارا هذا الانتصار، يعني يوم الخندق كان شعارا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى في حال العبادات كعبادة الحج. فانتصر أو نصر الله عز وجل عبده. عبد الله بن أبي كان داخل الصف، طبعا انسحب، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، يعني سنسترها، سنهتم بالعرض، نخاف على أعراضنا. وهي ادعاء أو وهو ادعاء. فرجع كما رجع يوم أحد، أيضا رجع يوم الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الخندق كان خائفا من قريظة، فكان عليه الصلاة والسلام وهو يواجه المشركين كان ينتدب أو كان يطلب من الصحابة من يذهب إلى بني قريظة لينظر ما حاله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في عينين، ينظر في عيني رأسه وفي عيني قلبه، فهو مجاهد خريت عليه الصلاة والسلام. فما كان فقط ملقيا باله فقط إلى المشركين، لا، كان آخذا الحيطة حتى من بني قريظة، يعني من ورائه، فكان ينظر أمامه وينظر من خلفه. ولذلك كان كما في حديث عروة ابن عبد الله بن الزبير كان عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري يقول: من يذهب إلى بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ من يذهب إلى بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ وفي حديث محمد المكدر عن جابر وهو عند الشيخين: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، يعني ندبهم المرة الأولى، يعني من يأتيني، من يذهب إلى قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير فجاء بالخبر، ثم انتدب عليه الصلاة والسلام المرة الثانية فخرج الزبير، فانتدب الزبير فذهب إلى بني قريظة ورأى أو جاء بخبرهم، ثم ندبهم فانتدب الزبير فذهب فجاء بخبرهم، فقال عليه الصلاة والسلام حين جاء كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن الزبير: فداك أبي وأمي. وفي رواية هذا في حديث عبد الله بن الزبير، وفي حديث جابر: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفي هذا يقول كما جاء عند الشيخين عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة مع النساء في أطم حسان، لأن النساء يوم الخندق اجتمعنا في الأطام ليحترسن بها، فكان الصغار معهم. يقول عبد الله بن الزبير: فكنت أعرف أبي على فرسه في السلاح وهو يذهب إلى بني قريظة، ثم حدث عبد الله بن الزبير أباه الزبير بهذا الخبر، يقول يعني يقول كان يقول له: كنت أراك يا أبي، فقال: رأيتني يا بني؟ والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي. انتهت غزوة الخندق وانتصر الرسول، وبقي الآن ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ببني قريظة؟ لأن بني قريظة أحدثوا خللا وواعدوا المشركين وأعطوا المشركين الضوء الأخضر لمحاربة الرسول، فما هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من بني قريظة؟ جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء طبعا من الخندق فدخل بيت عائشة فجعل ينفض الغبار، فجاءه جبريل وهو يغتسل أو وهو يريد الاغتسال، فقال له: وضعت السلاح؟ جبريل عليه الصلاة والسلام قال: وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: والله ما وضعناه، يعني الملائكة ما وضعت السلاح إلى الآن. نعم، شردت المشركين لكن ما وضعت السلاح إلى الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أين؟ فأشار إلى بني قريظة. الحرب مرتبط بعضها ببعض، هناك عدو، العدو الخارجي الآن هزموا، بقي العدو الداخلي. ثم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه حتى أتوا بني قريظة، فحاصرهم حتى نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد، حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم إلى سعد ابن معاذ. وسعد بن معاذ هذا كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أصيب يوم الخندق، أصيب في أكحله، أصابه رجل من المشركين يقال له ابن العرقة، وفي رواية حبان ابن العرقة، أقام عليه الرسول عليه السلام خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بني قريظة، رده إلى سعد بن معاذ. وفي كتب التاريخ أنه كان حليفا أو مواليا لقريظة، كما أن عبد الله بن أبي مواليا لبني النضير. فقال سعد بن معاذ وقد جاء وجرحه يثعب كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلما جاء ودخل المسجد قال عليه الصلاة والسلام، الحديث عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: لأنصار قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. فقال سعد بن معاذ: أرى يا رسول الله أن تقتل الرجال وأن تقسم النساء والذرية. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بحكم الله، وفي رواية: لقد حكمت بحكم الملك، يعني الله. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: حاربت قريظ أو حاربت بنو النضير وقريظة، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة. فلما نقضت العهد قريظة، أو فلما حاربت قريظة يعني مع المشركين يوم الخندق، قال ابن عمر: فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال وقسم الأموال والنساء وأجلى يهود المدينة، يهود بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة وجميع أو كل يهود المدينة. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصين وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. تأسرون يعني النساء و الصبيان. وفي ذلك يقول عطية القرضي وهو عند أبي داود قال: كنت من السبي، من سبي بني قريظة، وكانوا ينظرون، فمن أنبت يعني صار نبتت عانته قتلوه، ومن لم ينبت تركوه، وكنت في من لم ينبت. و لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الرسول وقال له لما قال له الرسول: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. قام خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث ابن عمر عند الشيخين: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الخندق فقال: لا يصلين أحد العصر. هذه رواية البخاري. ورواية مسلم: لا يصلين أحد منكم الظهر إلا في بني قريظة. يعني استنفار سريع لا يحتمل التأخير، يعني على طول من الخندق: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فلعله قال لبعضهم: لا يصلين الظهر إلا في بني قريظة، وبعضهم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلقوا، فخاف بعضهم فوت الوقت فصلوا، وقال بعضهم: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، كلهم مجتهد. المهم وصلوا إلى بني قريظة فقتلوا رجالهم واستحيوا نساءهم. في هذا يعني اليهود، وفي ذلك قال أنس والرسول يتجه إلى بني قريظة، يقول أنس: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غد، موكب جبريل عليه السلام حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. ولذلك اليهود كانوا يعدون جبريل أنه عدو اليهود، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. لما جاء عبد الله بن سلام وكان يختلف حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، كان يختلف يعني يجني الثمار، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعلمهن إلا نبي، ما هو أول طعام أهل الجنة، وما هو أول أشراط الساعة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك جبريل. فقال عبد الله جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فأنزل الله عز وجل قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول طعام أهل الجنة أو فزيادة كبد الحوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأما ما ينزع الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت، يعني صارت أنثى. وقد مر بنا هذا في كتاب الطهارة وكتاب الغسل. ثم قال جبريل عبد الله بن سلام يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فإن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فلا تخبرهم يعني بإسلامي حتى تسألهم. فجاء اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عبد الله أي رجل عبد الله فيكم أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أسلم؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فقالوا أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وفي رواية قال يا معشر يهود اتقوا الله والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأن ما جاء به الحق. فقالوا له كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت شرنا وابن شرنا. فقال عبد الله بن سلام ألم أخبرك يا رسول الله أو ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت الحديث. المقصود أن الله عز وجل نصر عبده وانتهت غزوة الخندق بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين وبانتصاره على بني قريظة، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أرض كسرى وأرض قيصر وأرض الحبشة وأرضا لم تطؤوها وكان الله قويا عزيزا. وانتهت غزوة الخندق بهذا الانتصار العظيم والذي يثلج صدور القوم المؤمنين. كتاب العتق إلى حديث البيعان بالخيار. نعم. كتاب العتق إلى حديث البيعان بالخيار. نعم. من أعتق رقبة مؤمنة حديث من؟ حديث ابن عمر. وإنما الولاء حديث أبو هريرة ابن عمر. إذا من أعتق شخصا له في عبد أبو هريرة. طيب إنما الولاء لمن أعتق حديث عائشة. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ابن عمر. طيب كان في بريرة ثلاث سنن حديث عائشة. ما هي السنن؟ قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها خيرت بين زوجها وبين للعبد المصلح أجران حديث من؟ ابن عمر. أن أهلي كاتبوني أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على رفع صوتك على تسع أواق في كل عام أوقية فأعيد. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة حديث من؟ حديث جابر. طيب وعن المزابنة؟ حديث ابن عمر رضي الله. وعن المخاضرة؟ حديث أنس. نعم. أنس. ما. طيب أحسنت. البيوع والعتق. نعم العتق والبيوع. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت تمر، إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيع. أو عين الربا حجما. أبو سعيد، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في العرايا، حديث أبو هريرة وزيد بن ثابت. طيب من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع؟ ابن عمره. باب ما جاء في النهي عن بيع الخمر، حديث من؟ حديث جابر عائشة. وعن بيع الميتة والأصنام، حديث جابر. ما بيع الكلب؟ أبو جحيفة، أبي مسعود. نعم أبي مسعود. طيب وعن مهر البغي؟ أبي مسعود. وعن حلوان الكاهري؟ أبي مسعود. طيب ثمن الحجام خبيث، حديث أنس. نعم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حجمه عبد، أن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة وحجمه أبو طيبة وكلم واليه وأعطاه صاع طعام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، بيع الملامسة وبيع المنامذة. والملامسة أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ثم يغلبه على ذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر ثوبه وينبذه الآخر ثوبه ويكون ثم يكون بيعهما على ذلك من غير نظر ولا ترى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. أنها عن تلقي الركبان، حديث من؟ عن ابن عباس رضي الله عنه. عن بعنش بيع المصرات، أبي هريرة رضي الله عنه. حديث الأول في الشفاعة. نعم حديث الأول في باب الشفاعة. حديث أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدراع وكانت تعجبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وقال قالوا يا آدم أنت أبو البشر، أكمل. قالوا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه قالوا يا محمد أنت خاتم الرسل، قالوا يا محمد أنت خاتم الأنبياء، أنت خاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. لكل نبي دعوة مستجابة، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث أبي هريرة. هذا مقرد ابن عباس رضي الله عنه. أحسنت. حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ أبي هريرة. إن الله تابع أنس. أنس. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ابن عمر. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنس. أنس مالك رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير، حكيم بن حزام. نصرت بالصبر ولك تعاد بالدبو، ابن عباس. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أبي سعيد. موت الفجأة أخذة أسف، عبيد بن خالد. عند من؟ عند أبي داود. من لم يأخذ من شاربي فليس منا، حديث من؟ زيد بن أرقم. عند من؟ ترمذي. واتقوا الله ربكم، حديث من؟ أبي أمامة. عند من؟ ترمذي. طيب يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، حديث من؟ ابن عمر. عبد الله بن عمرو. ابن عمرو. عند من؟ عند ابن ماجه. طيب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، حديث أبي هريرة. عند من؟ شيخين. طيب لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، حديث من؟ حديث عائشة، حديث أبي هريرة، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، عائشة بن عمر. طيب وجاء عن نبيش الهذلي أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ابن عباس. طيب إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، أنس. يا معشر الشباب من استطاع من المسعود فليتزوج، ابن مسعود. طيب تنكح المرأة لأربع، أبي هريرة. إن الحلال بين وإن الحرام بين، النعمان. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، جابر. عند من؟ الشيخين. عند الشيخين. طيب إن السيد أن الله هو السيد أو إن السيد هو الله، عبد الله بن الشخير. عند من؟ أبي داود. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أبي هريرة. عند من؟ أبي داود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، حديث من؟ جابر. عند مسلم. حديث ابن مسعود عند أبي داود. عند أبي داود وجابر عند مسلم. نعم عند مسلم. إن بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. أبي هريرة. من راح إلى الجمعة أو من أبي هريرة. طيب كان صلى الله عليه وسلم يقرأ صباح الجمعة في صلاة الفجر. أبي هريرة. بألف لام ميم تنزيل السجدة. طيب. ألم يأن الذين آمنوا ما كان بين إسلامنا وبين أنت بن مسعود. طيب إذا جاء رسول الله الفتح يا آخر سورة نزلت عبيد الله عن ابن عباس. والليل إذا يغشى حديث حديث أبي الدرداء. باب ما جاء في فضل سورة الفاتحة حديث من حديث أبي سعيد. أبي سعيد عند البخاري وحديث ابن عباس عند مسلم. عند مسلم. طيب باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآل عمران حديث من أبي أمامة. عند من عند مسلم. باب ما جاء في فضل سورة الفلق وقل أعوذ برب الناس عقبة بن عامر. عند من أبي داود. عند أبي داود. عقبة بن عامر عند مسلم. ألم ترى آيات أنزلت علي. من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاح عند من ابن عباس. عند لا. مسلم. من قرأ هاتين الآيتين لا ابن عباس عند مسلم. لا سورتين حديث أبي مسعود عند الشيخين. من قرأ هاتين الآيتين من هاتين الآيتين في ليلة كفتاه. طيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عثمان. عند من بخاري. إن هذا القرآن إن هذا الكتاب إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عمر. عمر عند من مسلم. عند مسلم. طيب مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم أبي موسى. أكمل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير وكان منها أجاد. فما جاء في فضل عمر حديث من أبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وجابر وجبير بن مطعم. طيب ما جاء في فضل أبي بكر حديث أبي عمرو سعيد بن عاص وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد وعائشة وجبير. طيب ما جاء في فضل عثمان حديث أبي موسى أبي موسى